القضمة يبتسك حذر حذر أمامك يمنع رأسك من الارتطام بما أمامك فتفقد الوعي وتبدأ في الانهيار. احنا فعلا محتاجين ايه؟ حزام امان. حزام امان حقيقي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. اننا بحاجة الى حزام امني حول طاعات رمضان بطاعات اخر، بحيث اننا اذا وقعنا وتخطينا فسنظل في منطقة الحزام، في منطقة الأمان، لا نصل إلى المعاصي إلا بعد تخطي الحزام، فيمنعنا هذا الحزام من التخطي. فعلا إحنا بحاجة إلى حزام أمان، وأيضا لتطبيق حزام الأمان بحاجة إلى ضباط يحافظوا على فعلا أن الكل يربط الحزام. ومنع المخالف من السير إلا بالحزام. لذلك أريد أن أقترح عليكم الليلة حزام أمان يتكون من 10 نقاط. وأنتم عارفين حزام الأمان دلوقتي غلي من 25 جنيه ل 200 جنيه، فعشان كده كنا بناخد صلاة على النبي مرة، محتاجين النهاردة 200 صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا الغرامة. أول خطوة في حزام الأمان أو أول حجر في حزام الأمان الشكر. اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من فتوحات مكة أني قلت أن الله جل جلاله إذا أنعم على العبد بنعمة فلم يشكرها عذبه الله بذات النعمة نفسها وعينها، فتكون نفس النعمة عليه عذابا. دليل قول النبي، قول ربنا جل جلاله، قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم. فلذلك إذا أنعم الله عز وجل عليك في رمضان ما تقول الحمد لله. كلنا أنعم الله علينا في رمضان بنعم، الحمد لله رب العالمين، إلا من قضى رمضان في المعاصي. وأنا أبدا لم أكن أتخيل قط أن يقضي مسلم رمضان في معصية، حتى فوجئت أن أحد الناس كان يطلب تأشيرة عمره ما جاتلوش، فيوم 25 رمضان سافر إلى شرم الشيخ ليقضي 25 رمضان وأيام العيد في معاصي، في معصية دي. ألم تر إلى هذا الانفصام العجيب بين العلم والعمل، وهو يعلم ماذا كان يريد ثم سار فأين صار يصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم إخوتي في الله، الشكر، أنعم ربنا علينا في رمضان بنعم، قول الحمد لله. هذه النعم ابتداء من الصيام والقرآن والقيام والعمرة والاعتكاف والذكر والصحبة الصالحة والصدقات وإطعام المساكين وطاعات. كل الطاعات نعم ليست منك، إنما هي من فضل الله عليك، أعانك عليها ووفقك إليها، فلذلك تحتاج أن تذكر هذه النعم. قيد النعم الشكر، فأول حزام نربطه حزام الشكر لنكثف الطاعات ثلاثة فيه. الشكر أن يبين من قلبنا شكر نعمة ربنا. كثيرا قلت لكم أن الشكر يكون على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، واستعمال النعمة في شكر المنعم. أن تعترف من داخلك بنعمة الله عليك. كثير من الناس لا يعرف النعم ولا يعد النعم، لا يعدها، ولذلك قال الله جل جلاله: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. طيب اذكروا آلاء الله، يعني نعم الله، اذكروها، اذكروا نعم الله. لا لازم تقولها، لازم تعرفها، لازم تتحدث بيها، لازم تكتبها، لازم تذكر ربك عليها. من الشكر ذكر النعم. إن الذي ينسى نعمة الله ولا يعرفها حق المعرفة لا شك يضيع. فلذلك دايما وكثير قول يا سلام على مكة وأيام مكة، نور نور على نور. قول كده، قول، لازم تقول. قول فين الكعبة؟ فين الطواف؟ الله على ساحة الغروب وتمرة مع زمزم، فين النعم دي؟ الله أكبر، ده الواحد كان في التهجد قلبه بيطوف حوالين الكعبة وهو واقف يصلي. لازم تقول، لازم تقول عشان تحسها وتستشعرها، لازم تقول عشان تتوكي ليها دايما، لازم تقول عشان تحافظ عليها وتقارن بين حالك هناك وحالك هنا. قلت لسه بقول لأحد إخواننا النهاردة نزلت الشغل، قال لي آه من النهاردة. قلت له قلبك وجعك؟ لازم، لازم أول ما تنزل الشغل قلبك يوجعك. ليه؟ لأنك هتلاحظ بقى فرق شاسع بين هناك وبين هنا، بين رمضان وبين النهاردة. لازم تحس الفرق ده، لو ما حسيتوش يبقى أنت تخطيت حزام الأمان. اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب. لازم تشكر نعمة ربنا، إنك تستشعرها وتذكرها وتستعملها وتحمد ربنا عليها وتسأله دوامها وإنه ما يحرمكش منها. اللهم لا تحرمنا فضلك يا رب. الحزام الثاني دوام المحاسبة. يا شباب، اللي بيضيعنا ان احنا ما بنحاسبش نفسنا، اللي بيضيعنا ان احنا بنرضى ببعض اللي احنا فيه. برضو من فتوحات مكة آية سبحان الله، لما قرأها الإمام كاد يغمى عليه. والله يقول الله عز وجل: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الآية دي يمكن سمعناها مئات المرات قبل كده وأرناها آلاف المرات، لكن لما تحسها بقى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قلت ساعتها: أي نكبة أصابت هذا المسكين حتى اتخذ أولياءه من الشياطين؟ ثم أي نكبة أكبر أصابت هذا المنكوس حتى ظن أنه من المهتدين؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، والمصيبة إيه؟ ويحسبون أنهم مهتدون. تيجي يتكلموا يقول لك الحمد لله أنا كده كويس، إحنا كنا فين وبقينا فين؟ تيجي يتكلموا يقول لك الحمد لله أنا كويس، أنا أحسن من غيري برضه. أنت ما تعرفش بيعملوا إيه؟ الحمد لله. تيجي يتكلموا يقول لك يا عم واحدة واحدة، أنا كده يعني أنا ماشيها خطوة خطوة، أنا حاسبها بس اصبر علي. آجي جايبها، هو متخذ الشياطين أولياء، شياطين حواليه ليل ونهار بيسمع كلامهم وبيتابعهم وبيرضيهم وماشي في بلدهم وعايش فيهم وعايش بيهم، وبيفكر انه مهتد وانه كده كويس وانه هبقى احسن. منين يا مسكين؟ منين تبقى احسن واللي حواليك شياطين؟ مش هيحصل، عمرك ما تبقى احسن ولا يمكن ان تبقى احسن. وان ظنيت ان انت احسن فده من قبل ربنا عز وجل: افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. للطيئين ما فيش منهم فايدة. لذلك دوام المحاسبة، انك دايما تقارن وتقول: يا ترى انا قلبي النهاردة هو قلب رمضان ولا مش هو؟ قال العلماء: من علامات قبول التوبة ان يصير بعد التوبة افضل مما كان قبله. فهل انت بعد رمضان افضل من رمضان؟ افضل من قبل رمضان؟ طيب لازم تبقى افضل. لو ما بقيتش افضل ما تزعلش مني يبقى انت منافق بوشين، في رمضان بوجه وفي غير رمضان بوجه. سيدي مصيبة انه يعيش رمضان زي ما الناس عايشة ويعيش بعد رمضان برضو زي ما الناس عايشة، يبقى مش لله، ولا هو الرجل بتاع ربنا. لذلك قلبك قلبك قلبك لازم دوام المحاسبة، انك تقف في الصلاة كده، هي الصلاة دي زي صلاة رمضان ولا لا؟ دوام المحاسبة، انك دايما دايما دايما صوم يوم نفل زي رمضان، دايما دايما دايما ليلك زي ليل رمضان. محاسبة، عايزين يبقى رمضان هو النموذج، هو الترمومتر اللي هنقيس عليه درجة حرارة القلب في الحياة بعد ذلك. قلبك هو الحزام الثالث. كان الحزام الأول شكر، اللهم ارزقنا شكرا نعمتك يا رب. الحزام الثاني دوام، دوام المحاسبة. ما تسيبش نفسك في النازل، اللي ما بيحسبش نفسه بينزل وهو مش دريان، بيتهب البساط من تحت رجليه وهو مش عارف، بيضيع وهو يفكر ان هو صح. ثلاثة، قلبك قلبك قلبك بالإخلاص والمراقبة. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهل الإخلاص. لو في قلبك ماء الإخلاص، قلبك عايش بيه، يبقى لا يمكن تنتكس بعد رمضان، لأنك عشت رمضان بالإخلاص. لكن لو لقيت نفسك بعد رمضان ضايع، يبقى هي دي خسارة، الخسارة الكبيرة إن أنت ما كنتش أصلا مخلص. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص ويجعلنا من أهله. أنا قلت زمان الإخلاص إن يبقى دمك بيجري فيه لا إله إلا الله، دمك نفسه بيجري فيه لا إله إلا الله. عشان كده قلت لكم كلمة ابن القيم لما قال وجملة أمر القوم أن المحبة سرت في دمائهم فتشربت بها أعضاؤهم. هذه الكلمة برضو اللي قلناها في مكة، ثم تفرق بين الصالحين وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هناك فرق بين الذين عملوا الصالحات وبين الصالحين، فالصالحون قوم أشربت قلوبهم الطاعة فصاروا يأتونها بلا كلفة، فإنما تعيش أبدانهم بها. أما الذين عملوا الصالحات فهم في جهاد بين عملها والتقاعد عنها. اللهم اجعلنا من الصالحين واجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. في فرق بقى بين الصالحين وبين الذين عملوا ايه؟ وعمل الصالحين، اللي بيعملوا الصالحات دول بيعملوها، لكن الصالحين دول جماعة قلوبهم شربت حب ربنا، فلما القلب بيضخ فبقى بيضخ مع الدم محبة، فكل شعيرة دموية في الجسم فيها الدم، فيها نبض، يبقى فيها ايه؟ فيها حب. انتوا معانا ولا لسه في رمضان؟ ربنا ما يحرمناش من رمضان، احنا عايزين نعمل مشروع لرمضان السنة، ان السنة كلها تبقى رمضان. الدم فيه نبض في اي جزء من جسمه، يبقى النبض ده بيقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، نبضه. مش اهل الجنة كده يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، زي ما انت بتتنفس هو بيسبح. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. هم دول اهل الجنة، اهل الجنة في الدنيا واهل الجنة في الاخر. اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. الشاهد ان الصالحين اشربت قلوبهم حب الطاعة، خلاص القلب يشربها، فبيضخ مع الدم اخلاص، فكل عرق ومفصل موحد بيقول لا اله الا الله. زي ما قلت زمان بقى لو عملوا له فصيل الدم تطلع لا اله الا الله، لو عملوا له صور الدم تطلع لا اله الا الله، لو عملوا له سونار على القلب يطلع لا اله الا الله. هو ده المخلص، اللهم اجعلنا من المخلصين. هو ده اللي قلبه مليان حب لله ماشي بيه وعايش بيه وعايش ليه وما يقدرش يستغنى عنه. الاخلاص والمراقبه، كنت في رمضان لما يجوا قبل المغرب التمر مفروش والمية مفروشة وحلقك ناشف ونفسك تاكل كل. لا لا ليه؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ يعني هبوظ يوم صيام؟ ده مين ده اللي ما يعرفش؟ لكن الموحد يقول ايه؟ لما يأذن الملك، لما يأذن سيدي المراقبة، ان انا مراقبه حاسس انه بيراقبني، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه. هي دي المراقبة. لو مش قادر تحس انك شايفه يبقى اعرف ان هو شايفك. حس انك شايفه. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال ابن القيم في منزلة الحياء، قال الحياء ان تنفتح في قلبك عين ترى بها انك قائم بين يدي الله. كنت النهاردة في الصلاة في المسجد عندنا، ده بيكح وده بيتنحنح وده بيعطس وده بيأتف بيتمخط الى اخره. بعد ما خلصت الصلاة قلتهم ايه؟ ايه يا ناس؟ احنا فين؟ انت وقفت ايدين ربنا، ده انت لو واقف قدام مأمور الايه؟ ما تقدرش تكح، صح ولا لا؟ ما كان زمان بيقول لك اللي صباعه الكبير يتحرك جوه البياده يطلع بره، وتقف تخاف تحرك صباعك قدام عسكري او غيره، قدام ربنا تكح ليه؟ وانتهنا ليه؟ وقت الصلاه تتكعن ان ربنا قدامك ينصب وجهه لوجهي قاس يخسف بيك الارض، يعني افضل صايف موت، ايه المشكله؟ نعم اننا بحاجه الى استشعار هذا المعنى، انك واقف قدام مين؟ الله الجبار الذي يجمع السماوات السبع في قبضه والاراضين السبع في قبضه ويقول انا الملك. انت واقف قدام الملك ده تكح بقى؟ تتجدد؟ تتأدب وتعلم الادب وانت واقف بين يدي سيدك. انت بتشوف الاتباع اللي واقفين حوالين الملوك بأوقات ما بيرمش. ليه احنا ما بنقف قدام ربنا بنلعب ونلعب؟ ليه احنا مش حاسين بعظمة الملك وجلال الملك جل جلاله؟ قل لا اله الا الله. المراقبة تبقى خايف قوي ومرعوب من الاعتاب. اني اقول لك يا عبدي انا مش دوقتك، بعتني ليه؟ انا مش جبتك وعرفتك، سبتني ليه؟ عبدي انا مش اشتريتك ونجيتك ومهدت لك طريق وخليتك شفت، ليه بعد كده انكرت؟ واحنا بنقول لو ما دقتش وما شفتش كنت تبقى معذور، صح كده؟ لكن دوقك ولا لا؟ ووراك وعرفك وفهمك وعلمك. ما احنا بنقول لو انت اهبل وعبيط وما تعرفش تبقى معذور، لكن انت عاقل وبتفهم وتعرف تفرق وشفت دي وشفت دي، ليه تبيع؟ هي دي قضية مرارة العتاب. عشان كده اللي كان بيقول وخجلاه منك وإن عفوت، يقول له يكسوك منك ولو سمحتني ولو عفوت عني، برضه خايف من مرارة العتاب، خايف من مرارة العتاب. ابن الجوزي في كلامه الجميل بقى بيقول ايه؟ ومن ذاق شيئا من محبة الله وعرف طريقا موصلة الى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته، وقع في آثار المعاصي، وأودع قلبه سجون المضايق، وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين. من اللي فتح المصحف وقرا وفهم وشاف الآيات وعاشها وتمتع بيها وتلذذ، وبعد كده بعد رمضان قفل المصحف وما عادش يشوف. كل ما يشوف واحد فتح مصحف يتعذب، زي ما قلنا لو ما داش ما كانش يحسن، لكن هو عارف الحظ، عذب عذابا لم يعذب به احد من العالمين. فحياته عجز وغم وحزن، وموته كدر وحسرة، ومعاده أتف وندامة، قد فرط عليه أمره وشتت عليه تمله. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وإيه واتبع هواه وكان أمره فرطا. هتفرط، عرفت السبحة لما بس تتشال منها المدنة إيه يحصل؟ تتفرط، وكل حبايه تبقى في ناحيه واجري لم. هي كده ساعه ما تفرط منك بس حبايه الكل هيجري وراها. قال: واحضر نفسه الغموم والاحزان، فلا لذه الجاهلين ولا راحه العارفين. فلا لذه الجاهلين، له جاهل فبيتلذذ زي البهايم وخلاص زي ما الناس عايزه، ولا راحة العارفين بيحمل وعارفه سيبقى مرتاح. يستغيث فلا يغاث، ويشتكي فلا يشكى، قد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة، وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته، قد أبدل بأنسه وحده. والله بالأنس بالله، لما تبقى عايش مؤتلف بيه يوم ما تلتفت عنه ويسيبك تحس بوحشة في قلبك تقتلك، وحشة في روحك بتتبعك بتخنقك، وحشة عايز تجري تصرخ تقول فين ربنا، مين يرجع لي اللي كنت فيه. نعم، قد أبدل بأنسه وحشة وبعزه ذلا وبغناه فقرا وبجمعيته تشتيتا، أبعدوه فلم يظفر بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس إيحاسا، ذلك بأنه عرف طريقا إلى الله ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه، ذلك بأنه أبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر، وأقبل ثم أدبر، ودعي فما أجاب، وفتح له فولى ظهره الباب. وفي انت قعدت رمضان كل الدق على الباب: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، وساعة ما الباب اتفتح خلص الشهر سدد ظهرك وشي، ثم ولى ظهره الباب، ترك طريق مولاه، وأقبل بكليته على هواه، فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشؤونه فقلبه مقيد، حاسس ان قلبه مسكن عن انطلاقه في ميادين الأنس ورياض المحبة وموائد القرب، قد انحط بسبب إعراضه عن إلهه الحق إلى أسفل سافلين، وحصل في عداد الهالكين، فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده، وإعراض الكون عنه إذ أعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده، فهو قبر يمشي على الأرض، فهو قبر يمشي على الأرض، روحه في وحشة من جسمه، وقلبه في ملال من حياته، يتمنى الموت ويشتهيه ولو كان فيه ما فيه، حتى إذا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله، فلا تسل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق، وإحراقه بنار البعد عن قربه والإعراض عنه، وقد حيل بينه وبين سعادته وأمنيته. فلو توهم العبد المسكين هذه الحال وصورتها له نفسه وأرته إياها على حقيقتها، لتقطع والله قلبه. الكلام اللي أنا بقوله المفروض إن اللي التفت عن ربنا المفروض إنه حاسس بيه، بس هو مش حاسس لأنه في سكرة، في عمى، لأنه سكران بخمر الدنيا، فمش حاسس باللي أنا بقوله ده. لكن هي دي حقيقة، فلو عرفها وحس بها وتوهمها لتقطع والله قلبه، ولم يلتذ بطعام ولا شراب، ولا خرج إلى الصعدات يجأر إلى الله ويستغيث به ويستعتبه في زمن الاستعتاب. لو يحس، لو يشعر، ولكن قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا. يقول الشيخ هذا مع أنه إذ آثر شهواته ولذاته الفانية، فشهواته ولذاته كخيال طيف أو مزنة صيف، نغصت عليه لذتها أحوج ما كان إليها. كثير قوي يحصل لك ده، واللي ما حصلش يقول لي لا ما بيحصلش، إن تبقى زوجتك وحبيبتك وتبيع عشانها كتير من اخرتك، والاخر في وقت زنقه وانت محتاج اليها بمنتهى البساطه تتخلى عنك. مين يقول ما بيحصلش؟ كتير لشغلك، تبيع كتير من اخرتك عشان ترضي شغلك وترضي عملك وترضي مصالح دنياك، واحوج ما تكون اليها تتخلى عنك وتدور لك ظهران. مين يقول لي ما بيحصلش؟ كتير لصاحبك والحبيبك والمعرفتك بتضحي بكتير من دينك عشانه، واحوج ما تكون اليه يتخلى عنك. قال تعالى كذلك العذاب، هي دي آية في الكون الكل بيشوفها وبيجربها مرة واثنين وثلاثة واربعة، زي ما قلت مع زوجته ومع اصحابه ومع شغله ومع عربيته ومع صحته مع اولاده، مع كتير قوي جربها، ووقت لما يحس يحب انهم يكونوا فعلا ظهره يلاقي ظهره عريان. يحصل يا جماعة ولا لا؟ واقع. وهو ربنا توعدك بكده وانت مش عايز تصدق ربنا لحد ما تشوفه بعينيك. نعم، قال ربنا سبحانه وتعالى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يشكرون، لقوم يتفكرون. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا نعتبر بما نحن فيه وأن نفهم ما ذكرتنا به. نعم، إنك حين تؤثر شهوتك الفانية ولذتك الزائلة تنغص عليك أحوج ما تكون إليها وتعذب بها ذاتها، ويحال بينك وبينها أقدر ما تكون عليها. هذا خب إعراضك ونتيجة إيثار شهواتك على مرضات ربك. يعوق الله عليك أسباب مرادك فتخسر الأمرين جميعا، فتكون معذبا في الدنيا بتنغيص شهوتك مع شدة اهتمامك بطلب ما لم يقسم لك. عايز وتسعى تاخذ اسباب، وكل الاسباب صح ناس جدا، والاخر ما يجيش يعذبك. هو كده سبحانه وتعالى بيعلمك بيربيك ان مش انت اللي بتجيب ولا الاسباب، انه وحده المعصي. نعم، وان قسم له منه شيء فحشوه الخوف والحزن والنكد والألم، فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرص لا ينفذ وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع، هذا في هذه الدار. وأما في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلك، وأما في دار الجزاء فالنار النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن غضب الجبار. وأما في دار الجزاء فسجن أمثالك من المبعودين المطرودين، فواغوسا يا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين، ألطف بنا في الدور الثلاثة جميعا. يقول الشيخ: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس، والبؤس في أحواله وأعماله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله. فإن الله إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض، وصارت هذه الجهة التي أعرض عنها الله مأوى للشياطين وهدفا للشرور ومصبا للبلاء. فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنها. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، من أن نعرف طريقا ثم نعرض عنها. فرمضان عرفت طريق؟ أو والله عرفت طرق، عرفت حلول، عرفت وسائل، عرفت مقاصد، عرفت تعرض عنها تبقى محروم. فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنها، أو وجد بارقة من حبه ثم سلبها ولم ينفذ إلى ربه منه. بارقة بس إنك شفتها كده برقة كده لمعت في قلبك، لولا لقطها خطفتها دخلت منها فزت بيها فرحت بيها ثبت عليها، يبقى الفوز إلى أن تدخل الجنة. أما إذا البارقة دي جت وطارت وأنت مشغول عنها، جت واتخطفت منك في لحظة غفلة، فالعذاب العذاب. كان احد اخواننا يوم ربنا أكرمه بالالتزام والتوبة بعد معاصي كتيرة وتقيلة، كان بيقول كلمة جميلة أو يقول أنا حاسس بحاجة جميلة أو في قلبي وكل خوفي هتروح مني. هي دي، إن الحاجات الجميلة اوعى تروح منك، اوعى تضيع منك، اوعى تتخطف منك، اوعى تتسرق منك، ومش هتضيع إلا لما تنشغل عنها وتلتفت عنها. يقول الشيخ: وإنما تضيع إذا مال بتلك الإرادة إلى لذاته وانصرف بجملته إلى تحصيل أغراضه وشهواته، عاكفا في ذلك على ذلك في ليله ونهاره، عاكفا على ذلك في ليله ونهاره وغدوه ورواحه، هابطا من الأوج الأعلى إلى الحضيض الأدنى، قد مضت عليه برهة من أوقاته، وكان همه الله، وبغيته قربه ورضاه، وحياته إيثاره على ما سواه، على ذلك يصبح ويمسي ويظل ويضحي. كان الله في تلك الحال وليه، لأنه ولي من تولاه وحبيب من أحبه ووالاه، فإذا به يصبح في سجن الهوى ساويا، وفي أسر العدو مقيما، وفي بئر المعصية ساقطا، وفي أودية الحسرة والتفرقة هائما، معرضا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية. كان قلبه يطوف حول العرش فأصبح محبوسا في أسفل الحجر، فأصبح كالباز المنتف ريشه، يرى حشرات كلما طار طائر، وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر، إلى أن أصابته من الدهر نكبة إذا هو مخصوص الجناحين حاسر. كان زي الصقر له جناحة كبيرة يطير أينما يريد وينقض على الفريسة متى أراد، فإذا به وقد أصابته من الدهر نكبة يتحسر كلما رأى طرف. يقول الشيخ: فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها، يا عجبا لك بأي شيء تعوض، يا عجبا لك كيف قر قرارك بعيدا عن حبيبك، يا عجبا لك كيف قر قرارك بعيدا عن ربك الذي آواك وتولاك، يا عجبا لك كيف اتخذت سوى أحنيته سكنا، عجبا لك كيف جعلت قلبك لمن عاداه مولاك وطنا، عجبا لك كيف طاوعك قلبك على الاضطباب، كيف وافق قلبك على مساكنة الأغيار، يا عجبا، عجبا لمن ذاق طعم الطاعة كيف يستمرئ المعصية، عجبا لمن التز بنعيم القرب كيف يأتنس وهو بعيد مطرود. فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم، ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم، ويا مسخطا من حياتك وراحتك وفوزك في رضاه، وطالبا رضا من سعادتك في إرضاء سواه، أبق، إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية تذهب لذتها وتبقى تبعتها. فرح ساعة لا سأس وغم سنة بلدة، طعام لذيذ مسموم أوله لذة وآخره هلاك. انتبه قبل أن تندم، وأفق قبل أن تؤخذ، فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته، فإن الله يقبل عليه بتوليه وعطفه ورحمته. وإن الله سبحانه إذا أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته، وظهر على العبد آثار إقبال الله من بهجة الجلال وآثار الجمال، وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة لأنهم تبع لله، فإذا أحب عبدا أحبوه، وإذا والى وليا والوه. إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه، ثم ينادي في أهل السماء ويقول: إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يا رب يا رب حبنا، يا رب يا رب حبنا وارضى عنا يا رب، واسترنا واعف عنا يا كريم، وعافنا من عذاب الدنيا والآخرة. نعم، إن الذي يعيش بين الإخلاص والمراقبة يراقب هذه الأحوال ويعيش لله حقيقة طالبا رضا ذي الجلال. نعم إخوتي في الله، إننا بحاجة إلى أن نفيق لننظر بماذا استبدلنا بعد رمضان. كان الحزام الأول الشكر، وحزام الأمان الثاني دوام المحاسبة، والحزام الثالث قلبك قلبك بالإخلاص والمراقبة، الحزام الرابع الصحبة الصالحة. من أهم المقومات التي عاشها العبد في رمضان جماعية الطاعة. كان في رمضان كل الناس صايمة، وكل الناس بتقول ليه، والعمرة زحمة، والاعتكاف كتير، والمصاحف الجماعية دي مهمة جدا، فلا بد إذا من صحبة صالحة، لازم من صحبة اتعرفت عليهم في الطاعة، يبقى أنا كل يوم كل يوم لقاء بيهم. المسجد اللي انت عشت فيه في رمضان أيام حلوة ولقيت قلبك كل يوم كل يوم زيارة، صلي في صلاة عشان تعيش، لازم لازم. يا شباب، الحل الوحيد والحزام الكبير قوي التضحية، انك تضحي لله. وتضحي بايه؟ بكل حاجة عشان ربنا يرضى. انا معترف معاكم انه مش سهل انك تعيش زي رمضان، وانك تروح للمسجد، وانك تقابل الصحبة. المشاكل كتير، والهموم كتير، والمشاغل كتير، وطول ما انت بتقول كده هتضيع. لازم تضحي، ولازم تحطها تحت الجزء. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا هو الإجماع الذي يعتد به، أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. عرفت؟ فهمت الارتباط ده؟ أن كل ما عصي الله به فهو جهالة، وكل ما كان من الجهالة ما فين؟ تحت الجزمة، تحت رجليه، لازم تدوس وتمشي ربنا، وإلا هيقف هو يحول بينك وبينه. لازم لازم لازم. نعم، حزام الأمان صحبة صالحة. يبقوا بينك وبين المعاصي، زي ما قلت لكم حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين حرمه سترة من الحلال. السترة دي المساحة دي الحيز ده بينك وبين الحرام، بحيث انك لو وقعت تبقى وقعت فين؟ في حلال برضه، في السترة، في الحزام. كنت بجرب الحزام انا شده كده بالراحة يجي معاك، قال لا وما دي فايدته، قال لا ما يسد جامده كده يمسك. يبقى انت لما ماشي في المعاصي بالراحة كده ما انت الزريان، الزريان فتخوض تخوض تخوض، لكن شده جامده هو اللي يوقفك فيها الحزام وتنتبه. نسأل الله ان ينبهنا من غفلتنا يا رب. نعم، الصحبة الصالحة. الحزام الخامس الدعاء. الملاحظ الجميل في رمضان ان احنا بندعي كتير، صح كده ولا لا؟ ولا مش معايا دي؟ في رمضان فعلا تلاقي نفسك عمال يا رب يا رب يا رب كتير كتير، وسبحان الله وربنا ذكر آية الدعاء فين؟ في وسط آيات الصيام، وسط آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، في وسط آيات الصيام. ثم أربع فقرات آيات الصيام، فقرة أولانية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الفقرة الثانية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الفقرة الثالثة وإذا سألك عبادي عني، والفقرة الرابعة أحل لكم ليلة الصيام الرافضوا إلى نسائكم. في الوسط جت آية الدعاء. فميزة رمضان الدعاء إيه؟ كتير. والله يحب الملحين في الدعاء. حديث ضعيف على فكرة، بس هو ربنا بيحب. الدليل آية اللي هي إيه؟ وقال ربكم ادعوني ادعوني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. يبقى يحب أن يسأل، يحب أن يدعى. أنا مش عايزك تنطق دعاء. احنا الهمومة دي بقى اللي الاتفاق عنه بسنين قادر ولا القادر؟ قادر. ادعي بيقين انه قادر، قل له يا رب. الاسباب بتقول لا والواقع بيقول لا، وانا بقول بيك يبقى كل لا تبقى قل له يا رب مش هتتحل غير بيك، ولا تتصلح الا بيك، وانا ماليش غيرك، ونفسيتي قضيه، وانا عايش بيك فخليني اعيش بيك. بتكلم تنطق قول وما تخافش، لو غلب ومش قضك ما فيهاش مشكله، هاي الحرب. الراجل غلب وقال اللهم انت عبدي وانا ربك، لكن ما تقصوش الله. وبعض الناس متكتف خايف من الغلط، لا ما تتكتفش، انطلق وان شاء الله مش هتغلط. قل لي يا رب اطلق لساني بمحبتي، بحبك بس ما بعرفش اقول، علمني اقول وانا اقول. الدعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. احد مشايخنا ربنا يكرمه كان قاعد في مكه من العمره الى الحج، مرض، فهو راجل طيب على نياته، فراح المستشفى. ففي المستشفى يقول له فين جوازك؟ اداله الجواز، قال له ايه ده؟ انت عمرك؟ قال له اه. قال له المعهد هنا متخلف؟ اطلب لي الشرطه. قال له طيب دي واحده، وراح توجه كده. قال له بتعمل ايه؟ قال له اصلي. قال له تصلي فين؟ قال له استعين بالله عليك. قال له اتفضل على السلامه، خلي اللي تعرفه وصله لحد الحرم. سبحان الله، زي ما بالمقاييس العقليه الكلام ده ما ينفعش، صح؟ لكن والله العظيم حظ. القضيه ايه؟ انك انت تعرف تقول يا رب صح، ان ساعه ما تطلع عليك حاجه في طريقك طلع سلاح على طول. الدعاء ايه؟ طلع سلاحك على طول، اسهر سلاحك كوتش، اقول يا رب، وساعتها السلاح يجيب نتيجة لما يظهر يقين. بس يبقى عندك يقين. الدعاء، الدعاء، ادعيه قول له يا رب دبر لي فإني لا أحسن التدبير، وخير لي واختر لي فإني لا أحسن اختيار الناس. ربنا مش عارف عايش صح. دبر لي بقى أنت العمد ده مش عارف. مش بإيدي. الدعاء. الدعاء. في ناس كتير للأسف الشديد ما بيدعيش. مش فاضي يدعي. لأنه قاعد يدبر أموره. بطل التدبير وادعي هو دبر لك. وما تخافش. مش هيضيعك. لأنه أرحم بك من أمك وأعلم بمصلحتك من نفسك. فنسأل الله عز وجل أن يدبر لنا أمورنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم لا تشرح صدورنا إلا لما تحبه وترضاه، ولا تعيننا إلا على ما يرضيك. الحزام السادس حصن النوافل. حصن النوافل ميزة رمضان ان كان فيه نوافل كتير صح جد؟ بتقرا القرآن، بتصلي 8 ركعات قيام، بتصلي سنن كتير، بتتصدق، في نوافل كتير. النوافل زي ما العلماء والكلام ده انتوا سمعتوه مني كتير بيقولوا ان النوافل حريم الفرض، الحريم اللي حوالين الفرض، حمى الفرض. ألا وإن لكل ملك إيه؟ حمى. لما يبقى في قصر للملك بيعملوا حواليه من الناحية دي 500 متر ومن الناحية دي 500 متر محدش يمشي، مش كده؟ هو ده حمى الملك، حمى القصر. فكذلك الفرض لازم له حريم، لازم له حمى. وأنتوا فاكرين المثال ده قلت اللي يصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 4 ركعات يبقى حريم. فلما ينشغل ويفرط، يفرط في إيه؟ ركعتين من الفرض. لو ضاع خالص يضيعوا الأربعة ويلحق تكبيرة الإحرام. لكن اللي محافظ قوي بس على تكبيرة الإحرام، أول تفريط يحصل فيه في الفرض، أول تفريط يحصل في الفرض صح كده؟ يعني اللي خارج من بيته وعامل حسابه إن يصلي 4 ركعات قبل العشاء في المسجد، أو زي ما احنا متفقين إنه هيقرأ مع كل صلاة جزء عشان يختم في أسبوع، فعامل حسابه يروح قبل صلاة العشاء بكلت ساعة ولا بنص ساعة عشان يقرا الجزء. فيوم ما يتأخر يوصل قبل العشاء بربع ساعة، صح كده؟ يوم ما يتأخر خالص يوصل على الأذان. طب لو العملية مقفلة وركن العربية وخلى ماشي يوصل على الإقامة. لكن اللي عامل حسابه بقى إنه بيجيبه بعد تلت ساعة فضابط نفسه على الإقامة، يبقى أي عطلة تضيع إيه؟ تكبيرة الإحرام لو عطلة زيادة شوية الركعة وهي ضاعت، لو زادت العطلة ضاعت صلاة الجماعة. هي دي قضية حزام النوافل. كتر النوافل على قد ما تقدر. من حلاوة النوافل ربنا وعد عن نوافل حاجة حلوة أوي. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا رب حبنا يا رب. ما نفسكش رب يحبك يا راجل، ده انت بتتذلل بيها وتقول لها ده انا نفسي تحبيني قد ما بحبك، مش عارف تقولها لربنا. ما نفسكش ربنا يحبك، ده لو حبك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الله أكبر الله أكبر. شفت النوافل بتعمل ايه؟ بتجيب لك حبه، وحبه يبقى ايه؟ انها يحرسك ويحميك، هيحرس ودانك ويحرس لسانك، يحرس عينيك ويحرس ايديك ويحرس رجليك. ويوم ما تقول يا رب لبيك عبدي اعطني خذ، وقد يعطيك قبل ان تسكت. حزام النوافل النوافل. صمت الستة من شوال ولا لسه؟ المفروض انهم خلصوا يوم الثلاث، خلصوا من الثلاث وبعد كده الاثنين والخميس، وقدامك ثلاث ايام البيض 13 و14 و15 زوج النوافل. ليه ما خلصش النوافل؟ احنا النهارده فات بعد رمضان باسبوع 9 ايام، قمت كم ليله من التسعه؟ وقمت بكم ركعه في التسعه؟ 9 ايام قريت كم جزء؟ ختمت كم مره؟ 9 ايام احوالك ايه مع ربنا؟ لا اوعى تضيع، اوعى تسوق، اوعى تبيع اللي كنت فيه وتستغنى عنه. حصار حزام النوافل. صلي قبل الظهر اربعه وبعد الظهر اربعه، يحرم الله بسرك على النار. صلي قبل العصر اربعه، تنال رحمه الله. رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة. صلي قبل العصر، قبل المغرب 2 وبعد المغرب 6 صلاة الأولين. صلي قبل العشاء 2 وبعد العشاء 11 تكون من أهل الشرف، تبقى راجل شريف. شرف المؤمن قيام الليل، تبقى راجل محترم عند ربنا، يبقى ليك قدر، تبقى من الشرفاء. دي نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الذكر. عشان كده كان الحزام السابع القرآن والذكر. يا سلام على القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا تلاوة القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا لذة القرآن، وارزقنا علم القرآن، وارزقنا نور القرآن، وارزقنا شفاعة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. القرآن، القرآن، القرآن متع متجددة، مائدة الله لا يمل. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الصحابي رضوان الله عليه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. القرآن، افتح المصحف واقرا وتمعن وتلذذ واستمتع وافهم. واقرا واستمتع، واقرا واستمتع، واقرا القرآن. كان صلى الله عليه واله وسلم لا يمل من القرآن ابدا. مرة عبد الله بن مسعود واقف يصلي، فضل واقف لما خلص صلاة. مرة وابو موسى الاشعري بيقرا، فضل واقف بالليل حد ما خلص قراية. وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قعد جنبيه عبد الله بن مسعود مرة، قال له ايه؟ اقرا علي. وقف يصلي مرة، قرأ البقرة والنساء وآل عمران. هو ده القرآن، هو ده القرآن. لما يبقى القرآن ذاتك وزوالك، لما يبقى في عينيك وفي ايديك وفي قلبك، مش قادر تسيبه ولا تبعده ولا تبطله. نفتح عربيتك، كاسة عربيتك، نلاقي شريط قرآن. حدد جيبك، نلاقي مصحف. ندخل بيتك، نلاقي المصحف مفتوح على دي. ندخل مكتبك، نلاقيه على المكتب. ندخل عليك قعدتك، نلاقيك بتقرا، بتسمع، بتذكر. من زمان قلت لاخواننا اللي في بدايه الالتزام، اجر واحد ب 100 جنيه ب 200 جنيه بنص مرتبك يعلمك القران، يحفظك القران. يا جماعه حفظ القران مش فرض، بس ليك انت مهم قوي، ليك انت مهم جدا. لان الحافظ يرجع. انت لما تقف ورا امام وانت حافظ القران متعه تانية. وجرب وانا اقول لك, او انت بتحسها لما يقرا ايات انت حافظها, صح كده ولا لا؟ لما تقرا وانت حافظ غير لما تقرا وانت مش حافظ. غير وانت مش حافظ مواقفك في الدنيا لما تبقى حافظ القران, القران بيتجلى قدامك يفسر لك المواقف ويعرفك الاوضاع ويحكي لك عن الاحوال ويعرفك الناس. القران القران القران وصيتك ووصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, تركت فيكم ما ان تمسكتم به ايه لن تضلوا بعدي ابدا, كتاب الله وسنه القران. القران يا شباب, وهفضل اقول القران لحد بكره الصبح. وذكر اللهم ذكرنا بك فلا ننساك, اللهم رطب السنتنا وقلوبنا بذكرك. الذكر, عود لسانك ذكر الله وما تفترش عن الذكر, اسهل عباده واغلى عباده الذكر. الحزام الثامن, جهاز الغفله واهلها. لا بد من سنة الغفلة. لا هو الإنسان كده, لا بطبعه لازم تصيب الغفلة, بس الأمر محتاج جهاد عشان ما تستمرش الغفلة. لأن بعض الإنسان بعض الناس يغفل وبعدين إيه بيستمر عايز يستمر يعني يستحلاها يعني يطول فيها. قال خلاص يلا, لا جاهد أول ما تقبل جاهد الغفلة, إنك تخرج من الغفلة بالصحبة الصالحة بالقرآن بالذكر بالمسجد. جاهد إنك أنت ما تعيش الغفلة. الغفلة واردة ولازم للإنسان منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. أيضا الحزام التاسع, الأنفة من المعاصي. كان نام اتصلنا به, تعال عشان عايز اجي كل دي. قال لا اصلا انا غسلت اسناني. وصلت؟ عايزك لما تراودك نفسك على معصيه تقول ايه؟ اصلا غسلت قلبي معاك خلاص الشعب العملية ما قدرش أرسخه تاني, ما قدرش أضيع نفسي تاني, ما أعرفش أرجع للخيمة اللي كنت فيها تاني خلاص. لا سبحان من طلعني منها وخاف أحسن ما يطلعنيش تاني. صح؟ أنا نجيت مرة مين يضمن لي أنجو تاني؟ هي دي ما تنساش دايما دي بقى اصلا ايه؟ دخلت ما ينفعش, ما ينفعش اكلها تاني في المقلب ده يعني. لازم اثبت على الصلاه الانفه من المعصيه. عايزك تبقى افضل من المعاصي. انفه تتعالى عليها, انفه تعتز بالايمان. لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الايه؟ الاعلون ان كنتم مؤمنين. اللهم اجعلنا من الاعلون. دايما تبقى كده وتبقى مستعد بايمانك ترفع بحالك مع الله. كان ليك حال مع ربنا, كان قلبك بيتنطط فرحه, كنت بتقول لو ان اهل الجنه في مثل هذا انهم لفي عيش كريم. يا ايه الجمال والجلال اللي انا فيه ده؟ ترجع بقى تغسل بقلبك الارض وتدوسه تحت نعال الاوتاح. يبقى انت وحش قوي. الانفه من المعاصي ايا كان. ثم بقي الاخير, الحزام الاخير لقلبك, دوام التوبه وصدق اللجء على الاستعانه. زي ما قلنا لازم غفله, لا، كل ابن آدم خطاء. قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لا، وانا نغلط ما بيقولش انت بقى انت ملك ولا معصوم. تداوم على التوبة، تداوم عليها بالاستعانة بالله. مش دايما تقول انا اكبر من الكلام ده، انا هعرف ادبرها صح، انا هخلص الموضوع ده، انا هعرف اقف عند حد. لا، مش انت، قول يا رب انا ليك، يا رب ماليش غيرك، يا رب انا عايش بيك فخليني اعيش بيك، يا رب لو سبتني اضيع، يا رب المعاصي بتحيط بيا، يا رب لا تبتلني فاني ضعيف، يا رب لا تفتني فانا مفتون، يا رب استرني واصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين. نسأل الله أن يصرف عنا بعلمه ورحمته، أن يصرف عنا بحوله وقوته. نعم، دائما ندعي وقولها بقلبك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. دوام التوبة وصدق اللجوء مع الاستعانة. ما تفكرش ان انت هتقدر تثبت بنفسك. ربنا قال للنبي ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم. زي ما قلنا الحزام ده خليك ماسك في جام، فمهما يشد فيك الحزام ده مش هتقطع ابدا ولا هيتخلى عنك ابدا الا اذا انت تخليت عنه. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. طول ما انت معتصم بيه متمسك بحبله مش هتضيع. يوم ما تسيب الحبل هتضيع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قبلها مباشرة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قبلها مباشرة. ومن يعتصم بالله فقد فاز. تعصم بالله سبحانه وتعالى. امرأة العجيب ومعاها نسوة المدينة ما قدروش على شاب واحد وكان قاعد في وسطهم كلهم كده حواليه. نسوة المدينة ما نعرفش عادتهم كام ده، وطبعا معاهم كل حاجة، معاهم الجمال ومعاهم المال ومعاهم السلطة، وما قدروش عليه لأنه استعصم. هي الكلمة دي قالت ولقد راودته عن نفسه استعصم نسك في حبل الله المتين، استعصم بالله. هذا كده. طب ربنا سبحانه وتعالى قال ايه لما قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. لذلك ينبغي أن نعتصم صدق اللجوء إلى الله. ادعي وبقلب واطلب العصمة من المعاصي والنجاة من الذنوب والخطايا. هذه 10 أحزمة أمان، عشان كل محزم يتقطع تبقى شرط في الثاني، ويتنام لو ال10 مرصوصين كده على جسمك محدش يطولك ولا يشوفك ولا يجي. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا فضله بعد رمضان، وأن يثبتنا على التوبة، وأن يعافينا من البلاء، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم ألهمنا الدعاء واشغلنا بك عمن سواك، ولا تشرح صدورنا إلا لما تحبه ولا وترضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.